اللي انت فديته وبدم صليبك رشيته. قدسنا وخصصنا يا سيد، كمل عملك اللي بديته. القلب الفاسد طهرته، والفكر المسلوب حررته، والخاطي المسكين بررته، والخاطي المسكين بررته. احنا الشعب اللي انت فديته يا إلهنا القدوس القادر. قدسنا الشخص نقينا، قوم كل ضعيف أو عاثر، نور بقدستك ليالينا. عايزين نحيا لك في طهارة من غير ما العالم يسبينا، تبقى حياتنا سرار ومنارة ويشوف الناس عملك فينا. احنا الشعب اللي انت فديته ومن كل قيوده حليته، القلب الميت أحييته ومرار الماضي حليته. الماضي بموتك مرته، والحاضر وحدك غيرته، ومصيرنا الأبدي نورته، ومصيرنا الأبدي نورته. احنا الشعب اللي انت فديته يا إلهنا القدوس القادر. قدسنا لشخصك نقينا، قوم كل ضعيف او عاذر، نور بقدستك ليالينا. عايزين نحيا لك في طهارة من غير ما العالم يسبينا، تبقى حياتنا سرى ويشوف الناس عملك فينا. احنا الشعب اللي انت فديته لحياة في قداسة انت دعيته، في الخدمة نعيش لك ايامنا، نشهد بفداك اللي عطيته. تكرز وبروحك تنعدنا، نار حبك تشعل حماستنا، والسما تفرح بخطاي توبوا، والسما تفرح بخطاي توبوا. نتكلم وانت تأيدنا يا إلهنا القدوس القادر. قدسنا لشخصك نقينا، قوم كل ضعيف أو عاثر، نور بقدستك. يعني من جهة أنه إيه المرض من الله، وزين إذا مشيئة الرب أنه يشفيه. وادي كنيستك بالتحيه